جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله إليكم. هذا يقول بأن والدته في العناية المركزة الآن ويطلب من إخوانها الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يفرج عنها وأن يعجل بشفائها وسلامتها وأن يشفي مرضى المسلمين. حسن الله إليكم. هذا السيد يقول: هل يجوز الاعتكاف ليوم وليلة فقط أو يجب أن يعتكف جميع العشر الأواخر جزاكم الله خيرا؟ يجوز الاعتكاف يوم وليلة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والخلاف في الاعتكاف فيما دون العشر معروف لكنه ضعيف. الصحيح أن الاعتكاف يصح ولكن أقله يوم وليلة أو يوم كما قال بعض أهل العلم، فلو اعتكف يوما وليلة خصوصا لمن كان له شغل فإن هذا إن شاء الله يجزئ في الاعتكاف بحسب مدة الاعتكاف. نعم. أحسن الله إليكم. البعض يدخل لصلاة المغرب وينوي الاعتكاف إلى الفجر. لا بأس، على كل حال العلماء قالوا يوم أو ليلة أو يوم وليلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: هل الخروج إلى الساحات الخارجية وعدم تجاوز السور لأجل شحن الجوال لضرورة التواصل مع الأهل جائز للمعتكف؟ الحاجة، العلماء قالوا الحاجة، وإذا كان هذا للحاجة لا بأس، ولكن التوسع يعني في الجوال وحديث الجوال لا ينبغي، ما إذا كان بقدر السؤال فلا يحتاج الإنسان لكثرة يعني شحن الجوال، مجرد أن يتصل يطمئن على أهله ولا يكثر من الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. سيقول: هل يجوز أن يشترط المعتكف عند اعتكافه؟ نعم يجوز، من كان له شيء يتنافى مع الاعتكاف يجوز له أن يشترط عند بداية الاعتكاف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل في هذه الليالي، الإكثار من الصلاة أم من قراءة القرآن؟ كل ذلك خير، ولكن يرغب في متابعة الإمام، يعني لا تترك شيئا من الصلاة التي يصليها الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. احرصوا على التراويح كاملة وعلى القيام وعلى شهود هذه الصلوات مع الإمام، ومن كان له نشاط يعني بعد صلاة التراويح فليصلي وليجتهد في الصلاة، ومن كان متعبا فليقرأ أو يذكر الله، المهم أن يشتغل الإنسان بأعمال البر. نعم. حسنا إليكم. يقول السائل: كيف يتحرى الإنسان ليلة القدر؟ يقول: وإذا صلى مع الإمام هل يعتبر متحريا لها لعدم معرفته؟ يتحرى ليلة القدر بأن يعمل لها، تحري هو ترقب الشيء مع العمل والاجتهاد، هذا تحري ليلة القدر، والإنسان يجتهد بقدر ما يستطيع، خصوصا نحن مذنبون مقصرون، وهذه فرصة للإنسان أن يحط من ذنوبه، ولربما ختم الشهر وقد غفر للمذنب المسيء وبدل الله من حال إلى حال، فالإنسان يجتهد يعني في هذه الليالي، خصوصا من أدركته الحياة، نحن لا ندري ما نستقبل، أناس في الأعوام الماضية كانوا معنا في هذه المجالس يصومون ويصلون ودعناهم وانقضت أيامهم، والإنسان لا يدري ما يستقبل من أيامه، هل يدرك رمضان بعد ذلك أم لا، وهل يتم هذه العشر أو لا، فالعاقل من عمل لنفسه قبل الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني غدا أفعل بعد غد أفعل، هذه السنة انتهى رمضان إن شاء الله السنة الجاية، هذا تلبيس من الشيطان، اجتهد في هذه الليلة التي أنت فيها ولو لم يبق من رمضان إلا ساعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول فترت عزيمتي هذه الليالي فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ أنا أوصي من وجد شيئا من الضعف أن يلزم الاستغفار، وهذا شيء مجرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار وقال: إنه لا يران على قلبي أو لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله، فالاستغفار له أثر عظيم في تجدد العزيمة وفي حسن القصد وفي حسن الظن بالله عز وجل، واسأل الله التوفيق، واسأل الله عز وجل أن يمدك بعونه وتوفيقه. وإذا ضعفت عن عمل فبادر إلى عمل آخر، لا تترك. إذا ثقلت عليك الصلاة فاقرأ، وإذا صعبت عليك القراءة فسبح واذكر الله. المهم أن لا تفوت شيئا من هذه الليالي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل بالنسبة لي في هذه العشر الأواخر، أعتمر لوالدتي المتوفاة أم أعتكف؟ الاعتكاف أفضل. ذكر العلماء أن أفضل ما يكون في الأوقات هو الاشتغال بوظيفة الوقت. وظيفة الوقت ما هي؟ الاعتكاف. فالعمرة تكون قبل ذلك أو بعد، ولكن الاعتكاف في هذه الليالي أفضل، وهو أن يتهيأ الإنسان للذكر والدعاء في هذه الليالي. والسفر قد يثقل الإنسان عن القيام وعن الذكر والقراءة، فالذي يوصى به هو لزوم المعتكف وكثرة الذكر والقراءة مع شهود الصلاة مع الإمام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تخصيص ليلة من ليالي العشر الأخيرة بتلاوة أو تفسير لبعض السور أو الآيات بنية أنها ليلة القدر؟ يقول: وهذا يوجد عندنا يخصون ليلة 27. هذا غير صحيح وغير مشروع. وليلة القدر ما جاء حديث قاطع بأنها في ليلة معينة، ولو علمت أنها ليلة القدر فلا يجوز أن تخصص بذكر أو دعاء أو عبادة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته، قالت: إن علمت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا المشروع. ويكثر من القراءة والذكر في كل الليالي، لا يخص ليلة دون ليلة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سمعت حديثا عند أحد الوعاظ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قراءة آية الكرسي له فضيلة في ليلة القدر، فهل هذا الحديث صحيح؟ ما ورد فضيلة لقراءة آية الكرسي في ليلة القدر، وإنما ورد أن تقرأ بعد الصلاة، ومن قرأها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بينه وبين الجنة إلا الموت. وكما قلنا نحن في هذه الليالي نصلي العشاء، نصلي المغرب، نصلي العشاء، وقبل الصلاة في كل صلاة يشرع أن تقرأ آية الكرسي بعد يعني الأذكار التي تشرع بعد الصلاة. نعم. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول: من الناس من يعتكف في المسجد النبوي 5 أيام ثم يخرج إلى مكة ويعتكف الباقي، هل هذا جائز؟ هذا استحسان، وكأن بعضهم يريد الجمع في المعتكف بين مسجدين. والسنة أن يلزم مسجد واحد، إما أن يعتكف في بداية الأيام في مكة وفي المدينة. وأنا لا أقول أن هذا غير جائز، لكن الذي يطلب الفضيلة فهذا أفضل، لأن خروجه والسفر قطع للاعتكاف. فكونه يعتكف العشر كاملة في مكة وفي المدينة وهما مسجدان فاضلان، من وفق الاعتكاف في أحد المسجدين فهو على خير عظيم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: في بلدنا يقول المساجد على عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول في العشر الأواخر يفتحون المساجد ويصلون قيام الليل، يقولون في الوتر ويقولون هو السنة، يقول: نرجو توضيح ذلك إن كان صحيحا فعلهم هذا. يقولون بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على القيام في هذه الليالي، ليالي الوتر فقط. لا، غير صحيح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر وعلى قيام الليل في كل ليلة في رمضان وفي غيره، وجاءت النصوص مرغبة في قيام الليل. وقيام الليل في رمضان آكد، وفي العشر الأواخر آكد. ويشرع تحري ليلة القدر في ليالي الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الأحاديث. لكن هذا لا يعني أن يترك القيام في غيره. ودائما أنا أقول لطلاب العلم ولبعض الأخوة الذين يعني كلما سمعوا شيئا عملوا به: أنتم في بلد علماء وأئمة وأهل خير وفضل، إلزموا جماعة المسلمين. هل ترون الناس يصلون ليل ويتركون ليلة؟ يصلون وهم علماء، وهذا المسجد يقوم عليه علماء وتقوم عليه دولة مليئة بالعلماء، ويدير الأمر في هذه المساجد علماء، فالزم جماعة المسلمين وصلوا مع المسلمين ولا تهجروا المساجد. وهذا الذي يفعله الإخوة في مسجدهم خطأ، يعني يفهمون النصوص فهما خاطئا ويظنون أن هذه السنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز للمعتكف أن يحضر مجالس العلم لاستماع الدروس؟ وهذا يقول: هل من الأفضل لطالب العلم في هذا هل من الأفضل طلب العلم في هذا المسجد أو التزام المعتكف؟ طلب العلم في الحلق التي تكون في المسجد، بعض أهل العلم يقول أنه لا بأس بها لأن من جملة أعمال البر، وهو اعتكف لأعمال البر، وأنا أوصي بذلك، لأن هذه الدروس فيها توجيهات فيها نصائح، والمشايخ كلهم يحرصون في هذه الليالي على توجيه الناس، فيحرص على هذا الخير. وحتى لو أن الإنسان اشترط، يعني إن كان هذا لا يشرع في الاعتكاف فاشترطه في بداية الاعتكاف. وبعض أهل العلم يقول أنه يلزم المعتكف ولا ينتقل لمكان آخر، ولعل الخير الذي يحصل في الدروس التوجيه وحفظ الهمم ونصيحة الناس فيه خير إن شاء الله وبركة. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره؟ هذا اختلف فيه، قيل شد مئزره بمعنى اجتهد اجتهادا عظيما، لأن المجتهد يقال شمر يعني ساعديه أو شد مئزره، بمعنى أنه استعد للاجتهاد. وقيل أنه كناية عن ترك الجماع وترك النساء في ليالي العشر، وهذا أيضا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف والمعتكف لا يقرب النساء، فيحرص المسلم في هذه الليالي على الخير وعلى أن يستثمر وقته يعني في طاعة الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز للمعتكف أن يخرج إلى منزله للاستحمام أو قضاء شيء ثم الرجوع؟ إذا كان هناك ما يغني عن الاغتسال في دورات المياه التي في المسجد فينبغي أن لا يذهب، وأرى في ذلك كفاية، ولكن علينا التنظيم، نحن ونعاني ونوجه إخواننا على أن بعض إخواننا لا يحسن اختيار الوقت للاغتسال، يأتون وقت الصلاة يزدحمون، يؤخر بعضهم بعضا، يأتي الرجل الكبير الذي يحتاج دورة المياه ولربما شق عليه الانتظار، فمن أراد الاغتسال يكون في وقت غير وقت الصلاة، عندكم بعد الفجر وقت الضحى في أوقات يعني من الليل، فيغتسل الإنسان في غير أوقات الصلاة، الإنسان عنده عقل، تأتي وقت الصلاة بعشر دقائق وتغلق الحمام والناس يطرقون عليك، كيف الإنسان يرتاح؟ كيف الإنسان يغتسل براحته؟ فاختر وقتا مناسبا بعد الفجر، وهذا مجرب، دورات المياه فارغة بعد الفجر، تغتسل وتلبس ملابسك وتتهيأ بعد ذلك للعبادة، وهذا فيه. ولكن من احتاج إلى الذهاب إلى البيت لحاجة أو لظروف خاصة فلا بأس، لكن من استغنى بما يسد الحاجة عند المسجد في دورات المياه فهذا أولى. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: نويت الاعتكاف اعتكاف العشر الأواخر في المدينة، يقول: ونويت أيضا العمرة من المدينة أيضا، يقول: ولم أحدد في أي يوم، هل يصح الاعتكاف والحالة هذه؟ يقول: نويت الاعتكاف في هذه العشر هنا في المدينة، ونويت العمرة أيضا في خلال العشر، ولكنه لم يحدد في أي يوم سيعتمر. النية هذه لا يترتب عليه شيء، كونه نوى غير النذر، النذر شيء آخر، أما كونه نوى أنا أنصح بأن يعتكف، وعلى كل حال لو اعتمر لا بأس، لكن الأفضل هو الاعتكاف ولزوم المعتكف. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف أعرف أن الله عز وجل أكرمني بليلة القدر؟ هل لها علامات؟ الإنسان لا يدري ما الذي يعني حصل له، ولا يدري ما الذي كتب الله له أو القبول أو غيره، ولكن الإنسان يعرف من اجتهاده هل وفق أم لا، فإذا وجد انشراحا وتوفيقا ورغبة في الخير وأنه في كل سنة يزداد وفي كل يوم يزداد قربا من الله ويقرب قلبه ويخشع لله عز وجل ويجد في نفسه رغبة في العبادة فهذا دليل خير. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يحق لي أن أدعو بعد دعاء الإمام بعد فراغه من دعاء الوتر؟ كيف يدعو بعد الإمام؟ لا يجوز التأخر عن الإمام. إذا كان يقصد أن يتأخر بعد الإمام فلا ينبغي. فأنت تؤمن على دعاء الإمام وتسجد يعني إذا فرغ الإمام من الدعاء ولا يتأخر الإنسان. نعم. وأنا أنبه، لاحظ الآن بعض الإخوة في الشهر وفي غيره من رغبة في الدعاء تجد بعضهم يتأخر في سجوده حتى ينتقل الإمام وهم لم يرفع من السجود، هذا خطأ. وأحيانا تبطل الصلاة بالتخلف عن الإمام إذا انتقل، هذا يلاحظ. فهذا يعني من الجهل. أدعو بمجرد أن يرفع الإمام، مجرد أن تسمع صوت الإمام أفضل ما يكون أن تبادر إلى الانتقال، حتى ولو كان الدعاء طويل ومأثور ما فرغت منه انتقل. وفي قيام الليل يختار الإنسان في السجود الطويل الأدعية الطويلة المأثورة، وأما في الصلاة الآن القصيرة وسجود الإمام في مثل التراويح يدعو بالدعاء المختصر حتى لا يتأخر عن الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح القول بأن تخصيص الصدقة في هذه العشر من البدع؟ لا، ليست من البدع، بل من الرغبة في الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فبعض الناس والعياذ بالله غير موفق، يثبط الناس، هذه الصدقة بدعة، ويترك الناس الصدقة. تصدقوا في هذه الليالي وأكثر من الصدقة، والإنسان يجتهد في هذه الليالي ما لا يجتهد في غيرها. أحسن الله إليكم. هو هذا السؤال انتشر لأنه انتشرت رسالة عبر وسائل الاتصال أن أحد المشايخ، الله أعلم هل هي له أو يعني من حول عليه، أنه قال في اليوم الأول افعل كذا، وفي اليوم الثاني تصدق، وفي اليوم الثالث زر كذا، وفي اليوم الرابع اتبع جنازة، وهكذا. هذه بدعة بينة واضحة، وأنا لا أدري من إلى من نسبت، ولكن أنا أقول المشايخ وأهل العلم ما يثبت عنهم هذا. ولو ثبت أن بعضهم أخطأ واجتهد فهذا خطأ. هذه الليالي لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئا، يوم تصدق ويوم أدعو، وأعبد الله في هذه الليالي كلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: في بعض الدول يمنع الاعتكاف، يقول: فكيف السبيل إلى إحياء هذه السنة؟ إذا منع من الاعتكاف من اجتهاد ولي الأمر لظروف أمنية ولأشياء، التزموا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وأنتم على خير فيما نويتم، والزموا بيوتكم في العبادة وفي طاعة الله وأنتم على خير. والاعتكاف سنة، وإذا منع منه ولي الأمر يجب السمع والطاعة لولي الأمر، قلت بقيد إذا كان هذا من الاجتهاد الذي يرجع أحيانا لاجتهاد الأئمة الذين لا يريدون أن يعطلوا هذه العبادة، ولكن اجتهاد أحيانا قد يرى الإمام مصلحة في ذلك في بلاد الفتن. وأما إذا كان يراد بهذا أن يمنع الاعتكاف من غير مصلحة الشرعية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الاعتكاف تركه ليس معصية. فعلى كل حال لزوم السمع والطاعة مقدم، والمسلم على خير إذا نوى الخير ثم يذكر الله عز وجل ويعبد الله في بيته وهو على خير. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل، صلاة التراويح مع الجماعة أو صلاتها في البيت؟ وما معنى قول عمر رضي الله عنه: والتي ينامون عنها خير، وكأنه كان لا يصلي معهم رضي الله عنه، فهل كان يفضل القيام في البيت؟ الصلاة مع الإمام أفضل. وقول عمر والتي ينامون عنها خير يقصد أنهم ينامون بعد قيامهم، لا يقصد أن رجلا يترك هذه الصلاة ثم يصلي من آخر الليل، فهو أراد أنهم لو صلوا في آخر الليل لكان أفضل. فكونهم يصلون الآن وينامون يعني في آخر الليل فالذي ينامون عنه خير، ولهذا يرغب في أن يصلي مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف. ثم بعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول: تصلي في البيت، وفي كل مرة يسوف إلى أن يطلع الفجر وهو ما صلى، أو يصلي صلاة يعني ليس كالتي يصليها الإمام. فينبغي الإنسان يحرص على الصلاة مع المسلمين، وهذا جمع مبارك خصوصا في هذه المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي، هذه الألوف المؤلفة من المسلمين، كونك تشهد دعاءهم وتضرعهم. وجاء في الحديث أن الرجل يشهد حلقة العلم ويقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقال: إن فلان معهم ليس منهم، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسه، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. ولهذا نحن نرجو أن نصلي يعني مع هؤلاء الصالحين أن يشملنا الله برحمته وبلطفه وبتوفيقه، لأن شهود هذه الصلاة يشهدها خلق عظيم من عباد الله الصالحين، ناس كبار في السن يعني 70-80 سنة وهم يحافظون على الصلاة وعلى العبادة، وعباد لا يعلم بهم إلا الله فيصلون في هذه الأوقات، احرص أن تكون معهم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل في العشر الأواخر؟ هل المراد أنه يصلي من العشاء إلى الفجر ويسلم كل ركعتين، أم أنه يصلي 11 ركعة ويطول فيها؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها في عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد عن 13 ركعة أو 11 ركعة، لكنه كان يطيل في صلاته عليه الصلاة والسلام ويقرأ بالخمس الطوال. ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لربما شقت على بعض الناس، لكن المهم أن يصلي وأن يجتهد في الصلاة وخصوصا متابعة الإمام. خذ سؤال. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يختم القرآن؟ وما هو الدعاء الذي كان يدعو به في الختام؟ وهل صحيح أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن هناك دعاء لختم القرآن؟ ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم القرآن، وإنما صلى في رمضان وصلى الصحابة بصلاته ثم في الليل الثاني والليل الثالث لم يخرج إليه، وما نقل لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وإنما نقل عنه أنه كان يقرأ بالخمس الطوال يعني في صلاة أو ربما في ركعة، ولا يبعد أنه يختم القرآن أو يختمه مرارا، الله أعلم. لكن الإنسان يجتهد في الصلاة مع الإمام ويتابع الإمام. وأما الدعاء المنقول عن شيخ الإسلام فهذا دعاء نقل عن شيخ الإسلام في ختم القرآن، وليس هو مأثور بمعنى أنه يقتصر عليه، لكن من أخذ به أو من غيره من الأدعية أو دعا بغيره فكل ذلك جائز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.